يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الحلواني. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. الأصفهاني بقصر الصلة. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه ابن عامر. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. قالون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. الأصفهاني على الوجه السابق بتوسط الصلة. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. الأزرق بالإشباع وقصر البدل. أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. النقاش على الوجه السابق بسكون ميم الجمع. أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. النقاش بالسكت على المفصول. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. يقول الذين بتوسط ومد البدل. قال ابن الجزري وقبل يقول واوه كفى حز ظلا وارفع سوى البصري. قرأ كفى وهم الكوفيون حمزة والكسائي وخلف العاشر وعاصم وابو عمرو ويعقوب بالواو ويقول والباقون بدون واو. وارفع سوى البصري كل قراء يرفعون اللام في يقول سوى البصري يقرأ بالفتح من ضد وارفع، معروف الرفع ضده ايه؟ النصب. يقول البصري ويقول، يبقى انفرد البصري فتح ويقول. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. أبو عمرو بإثبات الواو وفتح اللام في يقول وقصر المنفصل واندرج معه يعقوب. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه يعقوب. ويقول الذين آمنوا شعبة بتوسط المنفصل واندرج معه حفص والكسائي وخلف العاشر. أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حفص بالسكت على المفصول واندرج معه إدريس. ويقول الذين آمنوا أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حفص عن عاصم بقصر المنفصل. ويقول الذين آمنوا حمزة بالإشباع. أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. ويقول الذين آمنوا حمزة بالسكت على المفصول والمد المنفصل. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حمزة بالسكت العام. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درج. فأصبحوا خاسرين، يعقوب بالوقف بهاء السكت. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصبهاني. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.